الحديث الثامن في باب الإحرام وما يتعلق به قال عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إن لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه حليف قريش، خاله أبو سفيان بن حرب، كان ينزل ودان أو الأبواء، وله حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه يقول أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى وهب توددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى حمارا وحشيا. الحمار الوحشي نوع من الصيد تشبه الحمر الأهلية، سميت حمر وحش لأنها متوحشة غير أليفة، يصعب الركوب عليها والحمل عليها لأنها متوحشة، فسميت حمر وحش. حمر وحش. جاء في بعض الروايات للحديث عند الإمام مسلم وغيره أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش، لكن هذه الألفاظ رواية الأخيرة غير محفوظة، كما قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذه الروايات قال وقد روي أو روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ، قال الترمذي في سننه وهو غير محفوظ. إذن الرواية المحفوظة هنا أهدى حمارا وحشيا حيا قال وهو بالأبواء أبو ودان، أو هذا شك من أحد الرواة، والأبواء يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبواء حين مروره بالأبواء في سفره لحجة الوداع، والأبواء اسم وادي بين مكة والمدينة لا زال معروف إلى الآن، الأبواء وادي الأبواء يقع شرقي بلدة مستورة حاليا بميل نحو الجنوب، وهذه مستورة واقعة على الطريق القديم بين مكة والمدينة، هذه الأبواء. ودان أيضا موضع بين مكة والمدينة يقع شرق مستورة باثني عشر كيلا. قال لما أهدى هذا الحمار الوحشي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان محرما، قال له إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، ذكر السبب لماذا رددنا هذه الهدية، لأننا حرم لا يجوز لنا أن نأكل الحمار الوحشي، هذا صيد يحرم علينا. قال إن لم نرده عليك، لأنه رأى في وجهه كما جاء في بعض الروايات تغير لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد الهدية هديتي، تأثر وتغير وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي من أجل أننا محرمون، أخبره عن سبب الرد ليزول ما في نفسه من الهم والضيق. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل الحديث على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم، تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب رد الهدية كونهم محرمين، فدل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد. وبهذا استدل كثير من أهل العلم ممن قال أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وهذا قول كثير من السلف كعلي وابن عمر وابن عباس، وهو قول طاووس وإسحاق وسفيان الثوري، كما استدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا أشرنا إليه في الحديث السابق. أما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى التفصيل، قالوا إن صيد لأجل المحرم حرم، أخذا بحديث صعب بن جثام هذا الذي معنا، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مما أهدى له الصعب بن جثامة يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله. مسألة الثانية في الحديث دل الحديث على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه. إذا كانت لا تحل للمهدى إليه يجوز، بل يجب رد الهدية، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي للصعب، لأن حمار الوحشي صيد لا يحل للمحرم. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب من لم يقبل هدية لعلة. ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن التصرف فيها على وجه يباح، يعني لا يستطيع أن يتصرف في هذا الحمار لأنهم كلهم محرمون. أما إذا كان أهداه شيء لا يحل له لكن يجوز له التصرف فيه، مثل إهداء الحرير للرجل، إذا أهدى حريرا للرجل لا يجوز له أن يلبسه، لكن يجوز له أن يتصرف فيه، يعطيه لزوجته، لأحد النساء، فهذا يجوز هنا قبول الهدية. إذن الحديث دل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه. مسألة ثالثة، أيضا دل الحديث على مشروعية ذكر السبب لرد الهدية. ذكر السبب، قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم، ذكر من أجل أننا محرمون رددنا، ذكر السبب في رد الهدية ليزول ما في نفسه، تذهب الشكوك عنه. أما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور، محذور شرعي، كأن يرد القاضي الهدية، كذا الموظف العام يرد الهدية من الناس، أو المدرس يرد الهدية من الطلاب، هذه نوع من الرشوة، أنواع من الرشوة، فيجب ردها ويبين السبب لتطيب نفس المهدي، وليكون من باب إنكار المنكر، إذا كان في شيء ينكر على المهدي ينكر عليه. هكذا إذا كانت الهدية في حق فيها حق للغير كالمغصوب والمسروق والمختلس، إذا علم أنه هذا الأمر هذا الشيء مغصوب أو مسروقا، مسروق أو مختلس، فيجب عليه أن يرد، لأن هذا من إنكار المنكر أيضا. هذه ثلاث مسائل في هذا الحديث.